بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الغسل الباب 13. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل المذي والوضوء منه. ويجوز المذي بالتخفيف والمذي بالتشديد. باب غسل المذي أو المذي والوضوء منه. طبعا أشار بقول غسل المذي إلى نجاسته، وأنه يجب يعني عكس المني، فالمني يعني طاهر يعني لا يجب يعني غسله، بل إذا كان جافا يعني يمكن أن يفرك، وإذا كان طريا يمكن أن يسلت يعني بإدخال مثلا من الثوب، أو يغسل على سبيل الاستغذار وليس على سبيل النجاسة، لأن الأصل الطهارة، وقيل هو يعني أصل بني آدم، ف يعني رجح في الطهارة، فيكون أصل الإنسان يعني نجسا. والوضوء منه يعني من خروجه، لأنه حكم البول فهو نجس، ولكن لا يجب الغسل من ولا يجب الغسل، ولكن يجب الوضوء يعني مثل البول. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد يعني هو الطيلسي، قال حدثنا زائدة هو ابن خدامة عن أبي الحسين أو أبي حسين عن أبي عبد الرحمن والسلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، إن استحى علي أن يسأل بنفسه لمكان ابنته يعني فاطمة رضي الله عنها. قال فسأل يعني هذا الرجل، فقال: توضأ واغسل ذكرك. طبعا الواو لا تفيد الترتيب، والأصل هو يغسل ذكره ثم يتوضأ، وأتى في بعض الروايات يغسل ذكرك وتوضأ. قول: باب غسل المذي والوضوء منه أي بسببه. وفي المذي لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، فهو المذي والمذي والمني، فالاثنين الأولان بالتخفيف مذي والودي، أما المني فهو بالتشديد يعني. يقول: أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء مذي، ثم بكسر الذال وتشديد الياء مذي، يعني الرواية الأولى هي الأفصح ثم بعد ذلك الرواية التشديد مذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه، بخلاف المني بيحدث يعني خضرة في الجسم، ويختلف يعني في المني مثل البيض الفاسد يعني رائحته مميزة، أما المذي ف يعني زي المخاط يعني ما لهش رائحة ورقيق ويخرج يعني عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته. قوله: حدثنا أبو الوليد هو الطيرسي، أبو عبد الرحمن والسلمي، قوله مذاء صيغة مبالغة من المذي، يقال مذا يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيا، ويقال أيضا أمذا يمذي بوزن أعطى يعطي رباعيا. قوله: فأمرت رجلا، يقول هو المقداد بن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين، يعني في عند خروج شيء من المخرجين، وباب البخاري باب ما لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، يعني أي شيء يخرج من المخرجين قبل أو دور فيوجب الوضوء. رد على من قال بأن الوضوء من القهقه، الإنسان لو ابتسم في الصلاة تبطل الصلاة، ولو قهقه يبطل وضوءه، ومروي عن الأحناف يعني. وأيضا من قال وضوء من القيء يعني خروج، كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين من وجه آخر، وزاد فيه: فاستحييت أن أسأل. قوله: لمكان ابنته، في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية اللي هو محمد بن علي عن علي من أجل فاطمة رضي الله عنها. قوله توضأ هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه، والظاهر أن عليا كان حاضرا السؤال، لأن راوي الخبر هنا هو علي رضي الله عنه. يقول كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، ما قال فقال له مثلا المخداد توضأ واغسل ذكرك ثم أبلغ المخداد عليا، بل الظاهر أن علي كان موجودا وأنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولذلك أوردوا هذا الحديث في مسند علي وليس في مسند المخداد بن الأسود. فقوله توضأ هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المخداد سأل نفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه، والظاهر أن عليا كان حاضرا السؤال. فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إرادة هذا الحديث في مسند علي رضي الله عنه، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المخداد، ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال قلت لرجل جالس إلى جنبي، يعني كأنه يعني أمره في نفس المجلس، سله فسأله، وقع في رواية مسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فقدم غسل الذكر على الوضوء بلفظ الغائب. فيحتمل أن يكون سؤال المخداد وقع على الإبهام وهو الأظهر، ففي مسلم أيضا فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، وفي الموطأ نحوه، وقع في رواية أبي في رواية أبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حسين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري من كثرة الاغتسال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. ولأبي داود وابن خزيمة حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك، وأنه سأل عن ذلك بنفسه، وقع في رواية النسائي أن عليا قال أمرت عمارا أن يسأل، وفي رواية ابن حبان والإسماعيلي أن عليا قال سألت، يعني سأل بنفسه. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم أمر المخداد بذلك ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغاير لقوله إنه استحيا عن السؤال، إن يكون أمر المخداد أو أمر عمارا أو كلاهما، ولكن كلمة استحييت يدل أنه لم يسأل بنفسه. يقولها جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغيرا لقوله إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، أنه لم أمر رجل أن يسأل فكأنه سأل. وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي، ويؤيد أنه أمر كل من المخداد وعمار بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش ابن أنس قال تذاكر علي والمقداد وعمار المذية، فقال علي إني رجل مذاء، فاسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين، وصح ابن مشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك والمقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمول على المجاز أيضا لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم توضأ على أن الغسل يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية أبي داود وغيره وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء عنه كالأمر بالوضوء يعني من البول كما تقدم استدلال مصنف به في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين خروج شيء من أحد السبيلين. وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه، ثم أنه يجب الوضوء مجرد خروجه، وطبعا المراد يعني إذا أردت الصلاة مثلا فتوضأ، زي إذا قمتم إلى الصلاة، يعني هنا يعني تقدير أنه إذا أردتم الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم، فأيضا إذا أرد الصلاة يتوضأ ويغسل ذكره ويتوضأ. ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل، فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. ولكن يفترق عن الوضوء في أمر آخر عن البول في أمر آخر يأتي. قول واغسل ذكرك يقول هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر الوضوء على غسله، وقع في العمدة وعمدة الأحكام نسبة إلى البخاري بالعكس، اغسل ذكرك وتوضأ، لكن واو لا ترتيب لا ترتب، فالمعنى واحد، يعني ما قالش إيه يعني توضأ ثم اغسل ذكرك أو اغسل ذكرك ثم توضأ، فالأمر واحد، لو قال توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ فالواو لا تفيد الترتيب ولكن العطف، أما ثم تفيد الترتيب والعطف. يقول وهي رواية الإسماعيلي فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، بل هو الواجب يعني، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل، يعني نفرض أنه توضأ أولا ثم غسل ذكره يعني صب بدون أن يمس ذكره، فكأنه يقول هذا أيضا إن جائز على رواية توضأ واغسل ذكرك، ولكن الأول طبعا يعني أليق. واستدل به ابن دقيق العيد على تعيين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامثال إلا به. يقول في الهامش الصواب ما قال ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المذي، يعني البول طبعا ممكن الاستجمار يعني بالحجارة، ولكن هنا يتعين الماء، فتعين الماء في غسل المذي عملا بظاهر الحديث ويعيد ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، وهذا حكم يخص المذي دون البول والله أعلم. ثم كلمة اغسل ذكرك كان ذكر الشيخ البسام يعني في تيسير العلام وأيضا توضيح الأحكام، يعني أن يعني هل المراد يعني غسل الجزء الذي أصابه المذي من الذكر أو غسل كل الذكر، فرجح أن اغسل ذكرك يعني كل الذكر، وشبه هذا قال كأنها جنابة صغرى، يعني كما أن خروج المني يجب غسل الجسد يعني كله، فهنا يغسل الذكر يعني كله من باب يعني أن غسل الذكر يعني قد يؤدي إلى تخلص يعني نزول المذي. يقول وصحح في باقي كتبه جواز لاختصار الحاقا بالبول وحمل للأمر بغسله، وحمل الأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهذا المعروف في المذهب، واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة. فطبعا الإمام ابن حجر شافعي، ولكن يعني هذا القول غسل كل الذكر يعني قول الحنابلة، بعض المالكية والحنابلة اللي هو إيجاب استيعاب الذكر يعني بالغسل خلافا للبول، أنه بيغسل الجزء الذي أصابه البول، ولكن خروج المذي يحتاج إلى غسل كل الذكر، لأن في هذا يكون يعني إيقاف لنزول مزيد يعني من المذي. لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير محله، ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية فقال توضأ واغسله، فعاد الضمير على المذي، يعني هو غسل المذي، يعني سأل عن المذي فقال واغسله يعني المذي. نظير هذا قوله من مس ذكره فليتوضأ، فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه ولكن يمس جزء منه. واختلف الخائلين بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد، فعلى الثاني هو للتعبد تجب فيه النية. قال الطحاوي لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتخلص فيبطل خروجه، كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرغ لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه، واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر. يعني طبعا قول غسل كل الذكر قول قوي يعني ليس ضعيفا، لأن ظاهر الحديث يعني هكذا. يقول واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر، وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم إن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته، ولكن الصحيح التفرقة بين المذي والمني يعني. وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه، فهو يفترق في حكمه عن خروج المني في الغسل باتفاق، ولكن المذي النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ واغسل ذكرك، إشارة إلى التفرقة بين المذي والمني. وفي بعضهم بيقول ان المني يعني قد يخالطه مذي، يعني ينزل مذي اولا ثم مني، ولكن يعني إذا يعني اشتدت الشهوة قد يخرج المني دون خروج يعني مذي، ولذلك يعني المني بيغسل أو المني بيفرك أو يسلت يعني بإذخره لا يجب يعني غسله، ولو قلنا معه مذي لقلنا بالوجوب لأجل المذي الذي معه. وتوقف أنه لو كان منيا لوجب الغسل منه، وسلل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر الوضوء من الوصف بعينه، من الوصف بصيغة المبالغة دل على الكثرة. سلس المذي يعني اللي هو المذاء اللي هو كثير المذي، يعني أنه يجب الوضوء على من به سلس المذي، زي اللي عنده سلس البول يعني بتنزل قطرات من البول، فمثل هذا من إيه من أصحاب الأعذار يعني، وأصحاب الأعذار بالنسبة يعني سلس البول أو سلس المذي أو انفلات الريح مثلا بيتوضأ لكل وقت صلاة، ويكون بعد دخول الوقت يعني بعد أن يدخل وقت الظهر مثلا بيتوضأ ويصلي الظهر والسنن القبلية والبعدية، وهذا يكون ويتخلى ما استطاع يعني لو جعل له ثوب للصلاة يكون أفضل يعني. يقول وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هذه ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد، ويمكن أن يقول أمر الشرع بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم، يعني كان يفرق بين السلس وبين المذاء، أسلل به على قبول خبر الواحد لأن المخدد هو الذي سأل فيدل على قبول خبر الواحد، ولكن يعكر عليه إيه وجود يعني عليه أو سماع عليه للخبر، وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدر المقطوع. وفيه ما نظر لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علي رضي الله عنه. يقول ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلا على المدعى على احتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع، يعني هو يقصد بخبر الواحد ليس خبر الشخص الواحد ولكن الواحد عكس التواتر يعني أخبار الأحاد التي لم تتواتر فهي تفيد الظن يعني الغالب لا تفيد الخطأ أو اليقين، فالخبر يعني إما متواتر وإما أحد، الأحد يعني ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. قاله قضى إياد وقال ابن خيخ العيد المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كون خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بمفرد معين منها، كقصة الضمام يعني الذي أتى يسأل الناس صلى الله عليه وسلم ثم قال إني وافد يعني قومي وذهب إلى قومي فأقروا، وقصة تغيير القبلة لما أتى رجلهم يصلون اتجاه بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أمره أن يتجه إلى الكعبة، فاستدار الناس يعني ما قالوا نبقى حتى يتواتر الخبر، في أدلة كثيرة تدل على قبول خبر الواحد وأنه لا يشترط يعني أن يتواتر أو يأتي يعني من جهة يعني عدلين. يقول في جواز الاستنابة في الاستفتاء، الواحد ينيب أحدا أو يوكل أحدا يسأل له إذا كان هناك يعني حرج، كما في يعني السؤال يعني عليه وهو يعني صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وما وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفا وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها، وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني البخاري استدل به في كتاب العلم يعني أن من استحيا فأمر غيره بسبب أن الحياء من الإيمان، فهذا جمع بين الاستفادة وبين السؤال عن المسألة التي يحتاج إليها وبين الحياء، أنه ما سأل بنفسه حياء ولا الحياء خير كله، ولكن أمر الرجل أن يسأل فجعل جمع بين المصلحتين. يقول لأن فيها جمع بين المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نساء الأنصار فقال رحمه الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دين الله عز وجل، فالحياء مطلوب، ولكن إذا منع الإنسان كأن يحتاج إلى مسألة مثلا فقهية واستحى أن يسأل وظل مثلا هو يقع في حرج مثلا شرعي في الطهارة وهو متحرج من أن يسأل